المسلمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أجيب على سؤال أمامي يتعلق بالدرس أو الدروس الماضية. وكما قلنا من قبل يمكن أكثر من مرة أننا في هذه الدروس نشرح قواعد ومبادئ وأحكاما علمية، ولسنا بصدد دروس وعظية. ولذلك فينبغي أن نصغي السمع إلى من يستشكل بعضا من هذه الأمور التي نشرحها، نظرا إلى أنها دروس علمية، والدروس العلمية تكون قائمة على الشرح ثم الإصغاء إلى الإشكال ثم الإجابة. فنرجو أن لا يضيق أحدنا ذرعا بالأسئلة التي ترد والأجوبة عنها إذا كانت الأسئلة متعلقة بدرسنا. فأحد الإخوة يقول: من الملاحظ في دروس الجهاد، وقبل ذلك أفهم من كلامك وشرحك للدروس، أن الدين هو مجرد صفح وعفو وتحمل للأذى من الآخرين وتحمل الأذى من أجل الله. حتى غدا عند بعض الناس أن هؤلاء المتدينون جماعة بسطاء دراويش مساكين بالمعنى الذي تعرفه. أين قوة المؤمن وعزته إذا كان الأمر دائما تسامحا؟ أين عمر؟ أين خالد؟ أين بقية الأبطال رضي الله عنهم؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذا الأخ فهم من دروسنا الثمانية التي شرحناها أن الإسلام عبارة عن دروشة وعبارة عن ضعف ومسكنة، وأن المسلمين ليسوا مكلفين بأن يحافظوا على حقوق لهم وعلى مكتسبات، وإنما هم عبارة عن جماعة دائما يرفعون اللواء الأبيض، لواء المسالمة والاستسلام. أقول لهذا الأخ السائل جوابين: الأول جواب من حيث الشكل، ثانيا جواب من حيث المضمون. من حيث الشكل، يعني أقول للأخ السائل: أنت الآن تحضر دروس علم، دروس علم بالمعنى الحقيقي تماما الأكاديمي الذي يلقى في الجامعات وغيرها، وإن كان العدد كبيرا. في هذه الحالة ينبغي أن تعلم أننا لا نزال في الدهاليز، وأننا بدأنا نقول أن السلم في هذه الحياة هو الأصل، وأن الحرب عارض يأتي لسبب. وقلنا إن المسلمين عندما كانوا مع رسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن هنالك جهاد، لأنه لم يكن هنالك حقوق تقتضي الدفاع عنها، ولذلك لم يكن هنالك جهاد. ثم تحدث عن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، لاحظوا كيف تتسلسل الأبحاث. لما استقر به المقام وبأصحابه رضوان الله عليهم في المدينة المنورة، وجدت مكتسبات المسلمين. ما هي؟ أرجو أن لا نكون قد نسيناها: دار الإسلام، الأمة أو الجماعة المسلمة، ثالثا النظام السلطوي الذي سنتحدث عنه الآن. هذه المكتسبات الثلاثة لم تكن موجودة للمسلمين عندما كانوا في مكة، ولذلك فعلا كانوا يقاتلون فلا يقابلون، وكانوا يؤذون وكانوا يضربون. فعلا المسكن كانت موجودة كمرحلة آنذاك، لأنهم إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل شيء لازم يجاهدوا. هل كانت لهم أرض؟ لا. هل كانت هنالك جماعة أمة؟ لا. هل كان هنالك نظام سلطوي وهو ما نتعلم؟ لا. لذلك لم يكن قد شرع الجهاد. الآن نحن نتحدث عن المكتسبات التي امتلكها المسلمون، ومن هذه المكتسبات ستنقبح الحاجة إلى الجهاد. فلماذا تستعجل يا أخي؟ الدروس التي قلتها تدل على فعلا نحن نتحدث عن مرحلة. اسم مرحلة. الآن نتحدث عن الجهاد كيف شرع ومتى شرع ولماذا شرع. وعندما ننتهي من الحديث عن هذه المكتسبات ستجد أننا سنبدأ بعد ذلك بباب جديد عنوانه الجهاد الحصن الأول لحماية المجتمع الإسلامي ودار الإسلام. ستجد أن المسلمين ليسوا دراويش وليسوا مساكين، بل المسلمين ينبغي أن تكون عيونهم مفتحة لحماية كل شبر من دار الإسلام ولحماية الأمة من أن يتربص بها متربص، ولحماية نظامها أي لحماية الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية تتألف من أرض، من أمة، من نظام. نعم. فمهلا، لا تستعجل. هذا هو الجواب من حيث الشكل. يعني العالم ينبغي، طالب العلم ينبغي أن يتحين المناسب الصحيح للسؤال. انتظر. فإذا انتهينا من الحديث عن الجهاد ورأيت أننا ركننا إلى دروشة ومسكنة كما تقول، عندئذ السؤال وارد. لكننا لسنا الآن في الدهاليز، ما نزال نحن وصلنا إلى المرحلة التي انتقل فيها رسول الله من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي سيحدث الآن؟ سنتكلم، والأحكام الفقهية تترتب على هذا. أما من حيث المضمون فالجهاد لا يعني القسوة والعنف أبدا. وعمر وخالد والقعقاع بن عمر وكل هؤلاء لم يكونوا أقوياء بمعنى العنف الذي نراه أو نسمعه الآن أبدا، ولم يكونوا أعزة بالمعنى المزيف للعزة، بمعنى أن يكون الإنسان حقودا وينطلق إلى مقارعة الآخرين بدافع من الحقد، أبدا ما كان كذلك إطلاقا. ولكنهم كانوا أعزة فعلا وأقوياء فعلا ومجاهدين فعلا ضمن حدود الشريعة التي رسمها الله عز وجل، وهو ما سنجده الآن. نعم. ماذا كانت ثاني عزتهم؟ يعني أنهم كانوا حراسا على كل شبر من أرض الإسلام، من أرض الله التي وهبها الله للمسلمين، يعني دار الإسلام. فإذا شموا رائحة لبغي يخطط له دولة أجنبية كالرومان كالفرس كغيرهما انقذفوا كالشواذ إليهم عندما يشعرون. مثلا غزو تبوك ما وقعت يعني بعد أن طرق الرومان باب المسلمين أبدا، وإنما بلغ رسول الله أنهم يخططون فوجه أعزة المسلمين. يعني أنهم كانوا في أيامهم ولياليهم يرقبون الأعداء. ماذا يصنعون؟ هاديون غافلون عنا نتركهم يخططون لقتال نبدأ بهم قبل أن يبدأوا بنا. هكذا كانت قوة خالد وقوة القعقاع، هكذا كانوا. نعم، وضمن هذه الحدود طبعا هذا ما يجب على المسلمين في كل عصر، ونحن ننشد هذه العزة، لكن هل هذه العزة التي كان يتصف بها أولئك الصحابة هي مصداق ما نراه اليوم مثلا في الجزائر، في مصر، في أفغانستان؟ متى سمعت أن أصحاب رسول الله تقاتلوا فيما بينهم وفعلوا ما يفعلوه نعم يسحقون بعضهم بعضا تماما، والأعداء يرقصون والأعراس لهم قائمة وكل معنى الكلمين؟ هذه هي العزة التي تنشدها يا أخي؟ لا، هذه عبارة عن نيران ينفخ فيها أعداء الإسلام. فنحن الآن ندرس أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية لنرقى إلى مستوى القوة والعزة اللتين كان يتصف بهما فعلا كما تقول عمر وخالد والقعقاع وكل الصحابة وأبو بكر أيضا. لماذا لا تقول أبو بكر؟ أبو بكر انظر إلى عمله يوم حروب الردة. عمر رضي الله عنه جاء ليقنع ليبلغ سيدنا أبا بكر رأي المسلمين بأن الأفضل أن نتريث وألا نجابه هؤلاء المرتدين بحرب سريعة، ونحن نعلم أن عمر هو الرجل الشديد وأبو بكر هو الرجل اللطيف. قال له: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، وأغلظ له في القول. فعاد عمر رضي الله عنه وهو يعاتب أولئك الذين أرسلوه وقال: ويحكم، لقد رأيت من أبي بكر ما رأيت من الشدة، يعني كل ذلك كان بسببكم. شدة في محلها ورخاء، أي ورخاء في محلها. الأمر يحتاج إلى ضوابط، ونحن ندرس أحكام الجهاد لنصل إلى هذه الضوابط. كيف نكون أعزة وما هي ضوابطه؟ نعم، طيب. سيدنا عمر كان عنده غلام نصراني، وكما قلنا كان ينصحه أن يسلم ويقول: لو أنك أسلمت لا حملناك بعض الأعمال والوظائف. فكان يعتذر يقول: طيب اللهم اشهد لا إكراه في الدين. طيب أين القوى التي تنشدها هنا؟ كل شيء بتوازن. نعم، وهكذا. هذا هو الجواب على سؤال الأخ السائل. ولنصبر معنا، قلنا نحن الآن في الدهليز ولم نصل بعد إلى الجهاد ومتى شرع وكيف أن الجهاد استقر إلى يوم القيامة وكيف ينبغي أن نفعل ما فعل. أما يا أخي، إذا كنت تريد أن تفهم أن القوة وأن العزة هي أن ينهال المسلمون ضربا بعضهم على بعض، وأن يتألب بعضهم على بعض، وأن يقاتل بعضهم بعضا، وأن يضرب بعضهم رقاب بعض، فوالله إن عمر وإن أصحاب رسول الله لبريئون من هذه العزة، وإن رسول الله بريء أيضا منها. ألم تسمع رسول الله يقول: فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ها هو ذا رسول الله يحذر من هذه العزة المزيفة. الآن ما يجري الآن هو أن بعض المسلمين يضرب رقاب بعض، أليس كذلك؟ والعدو ينفخ في هذه النار. وأنا أتمنى من شبابنا وأخواننا، سأل هذا الأخ الذي يسأل، أن يطلعوا على ما يجري من حوله، وأن يجمعوا الوثائق التي لم تعد اليوم سرا، حتى يعلموا نحن ماذا يراد بنا ومن يسيرنا. قلت لكم فيما أذكر أن تقريرا صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي في أواخر عام 91 يتحدث هذا التقرير عن خطورة الإسلام على المجتمعات الغربية ويوصي بالوقوف في وجه هذا الخطر. كيف؟ يرسم عدة بنود من وسائل علاجية، منها إثارة المسلمين بعضهم على بعض، إثارة منها أيضا إثارة التناقضات بين المسلمين وتأليب بعضهم على بعض، يعني كما يجري اليوم تماما، تحويل الإسلام إلى إسلامات متناقضة يحارب بعضها بعضا. يجب أن نعلم ما الذي يجري. إذا عرفت هذا وقرأت هذا التقرير ستعلم أن ما يجري في كثير من أفقاع عالمنا العربي والإسلامي عبارة عن تنفيذ لهذه الخطة، لا شك في هذا ولا ريب. فنحن ننشد العزة وننشد القوة، لكن التي كانت منضبطة بالشريعة التي سندرسها الآن. الآن نعود فنتمم ما كنا بصدده في آخر درس. قلنا عندما انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر به المقام هناك، أورث الله المسلمين دار إسلام، هذا أول متفق. ثانيا نشأت الأمة لأول مرة في الجزيرة العربية، أي الجماعة التي تلتقي على مبدأ واحد. وأعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ولادة هذه الأمة في أول بند من الدستور الذي اكتتبه عند هجرته إلى المدينة، وهو البند الذي يقول فيه: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس. المكتسب الثالث النظام السلطوي، وهو ما سنتحدث عنه اليوم، أو السلطة الحاكمة كما يقول البعض، لكنني آثرت التعبير بالنظام السلطوي للابتعاد عن وهم قد يعلق بالذهن. عندما نقول السلطة الحاكمة كما يقولها بعض الباحثين، قد يستقر في ذهن بعض الناس بدون شعور منهم أن السلطة فعلا حاكمة في ظل المجتمع الإسلامي، السلطة الحاكمة، بينما لو دققنا النظر الدولة الإسلامية ليس فيها سلطة بشرية حاكمة، السلطة الحاكمة إنما هي لله سبحانه وتعالى. فالتعبير بكلمة السلطة الحاكمة عن الناس الذين يرعون الحكم الإسلامي تعبير غير دقيق. فالأفضل ابتعادا عن هذا الوهم أن نقول النظام السلطوي، أي النظام الذي يضبط الأمة بمنهج معين. هذا النظام من الذي يرعاه ويحكمه؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن في ظل الدولة الإسلامية لا نقول السيادة للشعب لأن الشعب هو الحاكم، وإنما نقول السيادة لله سبحانه وتعالى، والشعب هو المنفذ لحكم الله، والقادة الذين يسوسون المجتمع الإسلامي هم المنفذون لحكم الله سبحانه وتعالى كما أمر. والتعبير القرآني هم الخلفاء عن الله سبحانه وتعالى في تطبيق نظامه الذي أرساه فوق هذه الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، أي أعهد إليه بالنظام الذي ينبغي أن يطبق في حياته، وأجعله المسؤول عن رعاية هذا النظام. نعم، في المجتمعات الغربية نظم الديمقراطية تقول السيادة للشعب لأن الشعب هو الحاكم. طبعا يعني عندما نقول هذا الكلام غلط، قد يقول هواة الديمقراطية كيف هذا غلط؟ يعني أنت تنتزع السيادة من الشعب، إذا انتزعت السيادة من الشعب ماذا يملك؟ معناتها أنت تجعل الناس في ظل المجتمع الإسلامي عبيدا. هذا الكلام كثيرا ما يجول في أذهان بعض الناس، كلام في مغالطة كبيرة جدا جدا جدا. عندما نقول السيادة لله سبحانه وتعالى والناس كلهم تحت سلطان هذه السيادة عبيد، نسأل عبيد لمن؟ عبيد لأمريكا؟ عبيد للشرق؟ عبيد لأوروبا؟ عبيد لإسرائيل؟ عبيد لله؟ وهل هنالك سيادة أغنى وأبقى وأرسخ وأعظم من تلك التي تنبثق من عبودية الإنسان لله؟ هل هنالك سيادة أقوى وأصح من تلك التي تنبثق من عبودية الإنسان لله؟ أبدا. جرب عندما تشعر بأنك عبدا لله وتتشبع بهذا الشعور، ستجد نفسك قد تحررت من العبودية للخلائق كلهم. كل من ذاق طعم العبودية وتشبع بها لله عز وجل سيشعر بهذا الذي أقوله لك. فإذا سيادتك الحقيقية رهن بأن تصطبغ بالعبودية لله سبحانه وتعالى. عندما لا تستوغ بالعبودية لله وتقول أنا كما يقول الديمقراطيون فرد من أفراد الشعب والشعب له السيادة لأنه هو الحاكم، عندما تقول هذا الكلام وتفرح بهذا الكلام الذي له بريق، ستنظر وتجد فجأة أنك قد أصبحت من حيث لا تشعر عبدا لجهة من الجهات، لدولة من الدول، لأناس من أمثالك في البشرية حيث لا تشعر. وانظروا إلى الواقع تجدون الدليل على هذا. نعم، الآن أمريكا التي تنتقد عن طريق الأمم التي تسخرها لنفسها، تنتقد على المسلمين أنهم لا يرعون حقوق الإنسان، الإسلام لا يحافظ على حقوق الإنسان، يعني أمريكا هي التي ترعى حقوق الإنسان. وعندما يعني تركز اللائمة على الإسلام والمسلمين في هذا وتدعو إلى ما يسمى بالديمقراطية وما إلى ذلك، لا تنظر إلى الكلمات، انظر إلى الفعل، انظر إلى الواقع. هل يوجد تحت هذه الكلمات الديمقراطية وحكم الشعب وما إلى ذلك، هل تجد إلا جرا للشعوب لكي تقع تحت سلطة النظام العالم الجديد الذي ترعاه أمريكا؟ هل هنالك إنسان لا يدرك هذه الحقيقة؟ أطروحة النظام العالم الجديد، من هم الذين طرحوها؟ أمريكا التي تدعو إلى ديمقراطية وسيادة الشعوب. النظام العالم الجديد من الذي يرعاه؟ من يقوده؟ هم. فإذا خضعنا للنظام العالم الجديد أصبحنا أذلاء تحت إبط أمريكا، أليس كذلك؟ أليست هي التي تمتص ثروات الشعوب التي تزعم أنها ينبغي أن تتمتع بسيادتها؟ أليست هي التي تحرك وتؤلب الناس بعضهم على بعض حتى تحتاج هذه الشعوب وحتى تثور القلاقل ومن ثم تمد يدها على ثرواتهم كما فعلت بالخليج؟ أليست هي التي أوحت بأن تدفن الديمقراطية في أحذية العسكر عندما وجدت أن الديمقراطية سينبثق منها الإسلام القوي في بلدة مثل تركيا؟ أليس كذلك؟ عندما وجدت أن ديمقراطية الحق أي إعلان الناس عن رغباتهم وعن مشاعرهم سيعيد أولئك الناس إلى حمى الإسلام وإلى حكم الإسلام بحرية منهم وإرادة، ماذا صنعت بالديمقراطية؟ هل كلكم يعلم الديمقراطية تذبح الآن؟ تذبح الآن الديمقراطية تحاكم الآن. من الذي يحاكمها؟ الديمقراطية تحاكم الديمقراطية؟ ما الذي ينجي الشعوب كلها من تربص شعوب أمثالهم بهم؟ من الذي يعتق الشعب الضعيف من سلطة الشعب؟ ما نقول الشعب القوي، بس بل نقول من ظلم السلطة القوية في العالم. دخول هذه الشعوب تحت سلطان العبودية لله عز وجل. عندما يشعر هؤلاء الناس أنهم عبيد لله يدركون أنهم أعزة. عندما ينسون عبوديتهم لله تخفق سيادتهم وتنتهي وتذوب وتمح. نعم، فنحن صحيح نقول السيادة لله وليست للشعب من حيث الحكم، لكن لا في سبيل أن يأتي من يسيل لعابه للتحكم بنا فيضعنا تحت إبطه، وإنما في سبيل أن ننعتق منه وأن نقف تحت سلطان الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نمارس حريتنا، ها هنا العزة تظهر، نمارس حريتنا ونرفض أي ذل وأي مهانة مهما زوقت هذه المهانة بألفاظ ديمقراطية حرية إلى آخر ما هنالك من الكلمات. نحن الآن تجاوزنا الكلمات الطنانة التي كانت تخدع بها الشعوب، نحن الآن نقف أمام الحقائق الواقعة، أمام الشيء الذي نراه بأعيننا. نعم، إذا نقول نحن نعبر بالنظام السلطوي ولا نعبر بالسلطة الحاكمة. هذا النظام السلطوي ثمرة لماذا؟ ثمرة لوجود جماعة من الناس تكونت منهم أمة. عندما توجد جماعة تمتد فوق أرض لهم عليها سيادة لا ينازعهم فيها أحد يأتي دور النظام. النظام ما دوره؟ دوره إيجاد شبكة من العلاقات التعاونية بين أفراد هذه الجماعة، أي حيثما وجدت الأمة لابد أن يوجد لها نظام يرسم شبكتها وعلاقاتها التعاونية فيما بينها. فوجود النظام السلطوي من مستلزمات وجود الجماعة أو وجود الأمة. هذا النظام السلطوي هل هو الذي نعنيه بكلمة الشريعة الإسلامية؟ لا، النظام السلطوي أوسع. النظام السلطوي كلمة ذات دلالة شمولية أكثر اتساعا من قولنا أحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية تنبثق من اليقين الاعتقادي والالتزام الديني، يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يلزم بها إلا المسلمون. نعم، لكن النظام السلطوي بالنسبة لمجتمع إسلامي، النظام السلطوي عبارة عن مجموعة بالمسلمين، ذلك لأننا إنما نلاحق بالشريعة الإسلامية المسلم، لكن مجتمعنا فيه مسلم وفيه غير مسلم. النظام السلطوي يغطي علاقات الناس كلهم مسلمين وغير المسلمين. ومن هنا نقول إن الإسلام له وجودان اثنان، وجود ديني اعتقادي ينبثق من اليقين الاعتقادي الذي ينبغي ان يعتقد به كل مسلم. وهذا الوجود ينبثق من العقل والقلب. الوجود الثاني للإسلام وجود سياسي. الوجود السياسي يعني هذا النظام. الوجود السياسي ينبثق من الأرض، من الأرض الإسلامية، من دار الإسلام التي تحتضن المسلمين وتحتضن غير المسلمين. ولاحظوا العلاقة بين الوجودين. كل وجود ديني للإسلام خاضع للوجود السياسي حتما، ولكن ليس كل وجود سياسي للإسلام خاضع للوجود الديني. الوجود السياسي للإسلام يعني الخضوع للنظام، السلطة العام. هذا الخضوع للنظام السلطوي قد يكون الخاضع مسلما وقد يكون غير مسلم، لكن غير المسلم لا يلزم بأن يخضع للوجود الاعتقادي، نتركه حرا كما يشاء. لكن النظام الوجود الديني للإسلام يعني الإنسان الذي انبثق الإيمان بالله في عقله وفي قلبه، هو خاضع لعقائد الإسلام وخاضع أيضا لنظام الإسلام. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. قد يقول فيكم قائل: هذا النظام السلطوي الذي تقول عنه من أين انبثق وما الدليل عليه؟ هنالك من يقول إن الدين من الإسلام عبارة عن دين وليست له أي معالم سياسية وليس له أي دولة، ولم يكن يوما ما الإسلام دولة، هو علاقة بين العبد وربه كما يقول اليوم دعاة العلمانية. فما الدليل على أن الوجود الإسلامي فوق أرض ما يستلزم نظاما سلطويا؟ أمامنا دليلان اثنان من أوضح الأدلة والبراهين. الدليل الأول بيعة العقبة الثانية التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين جاءوا من المدينة المنورة، الأوس والخزرج، قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بأشهر. ماذا كانت هذه البيعة تقول؟ يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وفي أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، فمن وصل ذلك فأجره على الله، ومن ارتكب عن ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، إلى آخر الحديث. هذه البيعة ماذا تعني أيها الإخوة؟ احفظوا ما أقوله لكم حتى تناقشوا الإخوة الذين يدعون إلى الحل العلماني وما إلى ذلك، ويقول الإسلام ما في دولة، الإسلام عبارة عن دين بس بين العبد وبين ربه عز وجل. قولوا لهم: هذه البيعة بيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. لماذا؟ عندما أعلنوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أصبحوا مسلمين أم لا؟ دخلوا الإسلام أم لا؟ ما حاجة البيعة الثانية؟ إذا كانت البيعة الثانية تعني مجرد دخوله في الإسلام، فالواقع أن هذه البيعة لا حاجة إليها، لأنه قبل ذلك، قبل أن يبايعوا رسول الله، أعلنوا دخولهم في الإسلام وتشهدوا شهادة الإسلام، ومع ذلك طلب رسول الله منه البيعة. معنى ذلك أن هذه البيعة عمل سياسي، بالإضافة إلى الإيمان الذي وقر في قلوبه، أليس كذلك؟ قبل قليل قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوها لرسول الله بوصف كونه رسولا مرسلا من عند الله. ولما بايعوا، كما يقول عبادة بن الصامت في هذه البنود، بايعوه بوصف كونه رئيس دولة. أو سيصبح رئيس دولة عندما سيهاجر إليهم. وفي مكة ما كان رئيس دولة، ما كان فيه دولة إسلامية، لكنه الآن يبايعهم على أنه سيصبح عما قريبا رئيس دولة، ولسوف يشرع القتال، نعم، ولسوف يكلفون بأن يجاهدوا في سبيل الله دفاعا عن هذه المكتسبات. إذا فهذه البيعة إنما تعني بيعة الشعب للقائد، إنما تعني بيعة الأمة لرئيس الدولة. إذا هذا دليل على أن الإسلام دين ودولة أيضا. الدليل الثاني على النظام السلطوي هذه الوثيقة التي تحدثنا عنها في درسنا الأخير، أو بتعبير آخر مألوف ومعروف الآن الدستور. ما يعني هل هنالك دليل على أن أمة من الأمم تعيش حياة نظام سلطوي ودولة وتعيش تحت مظلة دولة؟ هل هنالك دليل على هذا أقوى وأوضح من أن يكون لها دستور؟ وجود الدستور أكبر دليل على هذا. وهذه الوثيقة التي قلنا هي مؤلفة من 48 بندا، ما هي؟ هي عبارة عن دستور. طبعا لم يكن كلمة دستور مألوفة آنذاك، لكن نحن هل نسجن أنفسنا في مصطلحات وألفاظ؟ يمكن غدا كلمة دستور أيضا تتطور وتأتي في مكانها كلمة أخرى. وانظر إلى المدهون، عبارة عن وثيقة رسمت الخطوط العريضة للنظام الاقتصادي الاجتماعي، لعلاقة ما بين المسلمين بعضهم مع بعض، لعلاقة المسلمين مع اليهود في حالة السلم، في حالة الحرب، الشرعة التي ينبغي أن يلجأوا إليها عند الخلاف، عند المحاكمة، وما إلى ذلك. وهل تعالج الدساتير في حياة الدول إلا هذه الأمور؟ نعم. إذا وجود هذه الوثيقة التي كانت تسمى وثيقة بالأمس وتسمى دستورا اليوم هو الدليل الثاني على أن الإسلام دين ودولة أيضا. نعم، أي هما الدليل على وجود نظام سلطوي لحماية الأرض ولحماية الأمة. الأرض وجدت والأمة وجدت، إذا لابد من نظام يكون شبكة العلاقات بين أفراد هذا المجتمع، مسلمين وغير مسلمين، ويضمن الحياة الكريمة للمسلمين ولغير المسلمين، ويسيج هذه الأرض ألا تتسرب إليها يد معتدية بشكل من الأشكال. نعم، وهذا الذي أقوله أيها الإخوة، كنت قد أوضحته بعبارات واضحة ومبسطة جدا في كتاب لي اسمه نعم من أغرب الأمور أن ينسى الإنسان وأسماء كتبه، نعم، على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج وحل لمشكلات. أنا أقرأ لكم هذه العبارات حتى نتبين الكلام الذي نقوله ويترسخ في أذهاننا. الشريعة الإسلامية تنبثق ضرورة تطبيقها من جانبين اثنين، أما أحدهما فهو الجانب الاعتقادي، وإنما يؤخذ به المسلمون وهم الذين آمنوا بوحدانية الله وبنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الناس جميعا، وبأن القرآن كلام الله عز وجل. وأما ثانيهما قلنا تنبثق ضرورة الشريعة الإسلامية من جانبين، الجانب الأول هذا الجانب الاعتقادي، وأما الجانب الثاني فهو الجانب السياسي والقضائي الذي من شأنه أن يشيع بين الحاكم وأفراد المجتمع، إقرارا للعدالة وتثبيتا للنظام وإشادة للدولة، وإنما يؤخذ بهذا الجانب كل من دان لسلطان الدولة وتقدم بالولاء والبيعة لها أيا كان معتقده الديني، يعني مسلما أو كتابيا. فأما المسلم فهو ملزم بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب بيعتين اثنتين. البيعة الأولى مع الله عندما أعلن إسلامه، والبيعة الثانية مع الخليفة أو رئيس الدولة عندما أعلن ولاءه لهذا النظام. وأما الكتابي الداخل في نظام السلم الإسلامي والمستغل بهمة الدولة الإسلامية فهو ملزم بالخضوع للنظام الإسلامي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية بموجب البيعة الثانية وحدها، وهي البيعة السياسية التي تصل ما بينه وبين أعلى سلطة في الدولة الإسلامية بالتنظيم. هذا الكلام ينبغي أن يكون ماسنا في أذهاننا، وهو يرسخ معنى قولنا الدولة الإسلامية تحتضن الإسلام الاعتقادي وهو ما نتبناه نحن جميعا، والإسلام السياسي وهو ذاك الذي يقتضي من المواطن الخضوع للنظام الدولي لكنه لا يكون خاضعا لمعتقد الإسلام وهو حر في المجتمع الإسلامي، بل له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. إذن عرفنا أن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة ورثهم الله كنزا ثمينا جدا لا بد من أن يذودوا عنه وأن يكونوا حراسا له، هو عبارة عن الأرض أي دار الإسلام، الأمة، المجتمع، ثالثا النظام السلطوي العام. من هنا انبثقت أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية. نعم، ونحن هنا لسنا بحاجة إلى أن نزيد هذا الكلام إيضاحا أيها الإخوة، ولكن أنصح من أراد منكم أن يتوسع أن يرجع إلى أي كتاب في السيرة النبوية ليقرأ الوثيقة التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينظم حياة المجتمع الإسلامي في المدينة، أي ينظم حياة كل من يعيش فوق تلك الأرض من مسلمين وغير مسلمين، وغير المسلمين الذين كانوا آنذاك هم اليهود. وانظروا كيف كان التعايش بين المسلمين وبين اليهود، وظل التعايش مستمرا على أعلى المستويات بعدالة منقطعة النظير، إلى أن ثار على هذه العدالة لا المسلمون وإنما اليهود. ثاروا قبيلة إثر قبيلة إثر قبيلة، وصدق عليهم ما قاله رسول الله في الدستور: إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه. نعم، من أقام في المدينة فهو آمن، ومن رحل عنها فهو آمن، إلا من ظلم وأثم. يعني كل ناس أحرار في المدينة يفعلون ما يشاءون، لكن الذين يبغون ويسيئون ويظلمون فهو لا يهلك إلا نفسه، وقد حاق عليهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى الحديث عن تفاصيل أحكام الجهاد بعد أن ظهرت الحاجة إلى الجهاد. الجهاد الحصن الأول لحماية المجتمع الإسلامي ودار الإسلام، هذا العنوان جعلته مفتاحا لهذا الفصل، ولو أن هذا الأخ السائل انتظر إلى أن نصل إلى هذا لاستغنى عن سؤاله الذي طرحه. الآن نحن ماذا نعني بالجهاد؟ نعني بالجهاد الجهاد القتالي. فيما مضى قلنا الجهاد أنواع، القاعدة الواسعة جدا جدا للجهاد هي جهاد الدعوة، جهاد التبليغ، وهذا النوع من الجهاد كان موجودا منذ فجر الإسلام، منذ أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل كلمات الجهاد التي نزلت، التي جاءت في السور المكية، فإنما تعني الجهاد الدعوي، جهاد التبليغ. نعم، هي القاعدة الأساسية. ثم يتطور الأمر إلى أن يحين ويأتي ظرف يحتاج المسلمون فيه، بالإضافة إلى جهاد الدعوة يحتاجون إلى جهاد القتال، ذلك لأن لهم حقوقا موجودة يجب عليهم أن يكونوا حراسا لها. هذا الذي نقوله الآن يوضح لنا بجلاء أن الجهاد الذي شرعه الله في المدينة المنورة هل كان من أجل القضاء على الكفر أم كان من أجل القضاء على الحرابة؟ يعني هل كان الجهاد الذي شرع بعد أن أعطى الله المسلمين الأرض والأمة والنظام، هل كان الجهاد من أجل القضاء على الكفر وإعدام الكفر من الأرض، أم كان من أجل إبعاد من يريدون بالمسلمين شرا ومن يريدون بهم حربا؟ الآن سنجد بناء على ما قلنا أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل إنما كان لدرء الحرابة لا للقضاء على الكفر، وهذا ما سنجد أن جمهور الفقهاء اتفقوا عليه. هذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وهو أحد قولين للإمام الشافعي في الأم. نعم، ما هو دليل الجمهور على هذا؟ نحن كنا قلنا كلاما مجملا، لكن الآن جاء التفصيل. رأي الجمهور أن الجهاد شرعه الله عز وجل للوقوف في وجه من يريدون كيدا بالإسلام والمسلمين، أي يريدون أن يقتنصوا من المسلمين واحدا من هذه المكتسبات الثلاثة. هنا قد يقول قائل قبل أن أتحدث عن أدلة الجمهور، يقول طيب إذا كان المسلمون لا يقاتلون إلا من يريد أن يقتنص شيئا من حقوقهم، هذا يعني نوع من المسكنة، لازم نقاتل حتى ولو ما كان في خطر على دار الإسلام وعلى شيء، مشان نلزم الناس بالإسلام. طيب، نحن ملزمون باتباع ما يقوله لنا القرآن، هذا شيء. شيء ثاني، لعلك تتصور أن جهاد المسلمين لمن يتربصون بالمسلمين لا يكون ولا يشرع إلا بعد أن يأتي العدو ويأتي من بلده ثم يطرق باب الدولة الإسلامية، عندئذ نستيقظ ونحمل الأسلحة ونقاتلهم. لعلك تتصور الأمر هكذا، لا يا أخي. الجهاد الذي كلفنا الله به لدرء الحرارة ليس هذا معناه، وإنما معناه أن تفتح عينيك وأن تصغي بأذنيك وأن تجند كل وسائل الاستخبارات الممكنة وترسلها إلى العدو الذي من حولك. ماذا يصنعون؟ ماذا يخططون؟ ماذا يفعلون؟ عندما تشعر أنهم قد وضعوا خطة لحرب ضد المسلمين عندئذ تنهض، ولا تنتظر. وهذا عبارة عن جهاد للقضاء على الحرابة، لكن ليس معنى القضاء على الحرابة أن نرقد في أسرتنا إلى أن يصل العدو إلينا، عندئذ نقول قمنا لكي نجرأ الحرابة. تجرأ الحرابة منذ اللحظة الأولى، والقاعدة الفقهية تقول الروم إذا لم تغزى غزت، إذا لم تشغلها بالغزو فلسوف تصنع هي قبلك بتغزوك. هذا كلام الفقهاء وكلام الشريعة الإسلامية. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه الى خيبر بحسب الظاهر جماعة خيبر نايمين وقاعدين ومساكين ومحدة يعني منهم متوجه للمسلمين، ومع ذلك خرج رسول الله وقاتله. هل خرج فقاتلهم لانهم كفار ويهود؟ لا، لو لانهم كفار كان حاربهم من زمان ما كانوا في المدينة، لكن بلغه عن طريق استخباراته صلى الله عليه وسلم انهم قد نسقوا مع قبيلة غطفان خطة لحرب المسلمين، وتأكد من هذا. فبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم وقطع الطريق بين غطفان وبين خيبر، واتجه بعد ذلك الى خيبر. اذا حرب رسول الله بخيبر درءا للحرابة ام لا؟ درءا للحرابة، لكن في فجر ساعتها لا بعد ان يصل اليهود الى المدينة. نعم. الان ما هو دليل الجمهور يعني الحنفية والمالكية والحنابلة على ان الجهاد الذي شرع في المدينة المنورة انما كان لدرء الحرابة لا من اجل القضاء على الكفر؟ اولا القرآن، ثانيا الحديث، ثالثا واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتابع ان شاء الله في الدرس الآتي.